مكتوب كتاب البيوع من كتاب التجارة يخلطها الحلف والكذب. أخبرنا الشيخ الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل بن محمد. نعم مولانا، مكتوب باب التجارة يخالطها الحلف والكذب، ومن باب استخراج المعادن، ومن باب في اجتناب الشبهات، ومن باب وضع الربا، ومن باب الرجحان في الوزن، ومن باب قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال أهل المدينة، ومن باب التشديد في الدين، ومن باب في المطل، ومن باب في حسن القضاء، ومن باب الصرف، ومن باب السيف المحلى والقلادة فيها الذهب والفضة، ومن باب اقتضاء الذهب، ومن باب الحيوان بالحيوان، ومن باب الرخصة، ومن باب بيع الثمر بالثمر، ومن باب العرايا، ومن باب مقدار العرية، ومن باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، ومن باب بيع السنين، ومن باب بيع المضطر، ومن باب المضارب إذا خالف، ومن باب الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه، ومن باب الشركة على غير رأس مال، ومن باب المزارعة، ومن باب إذا زرع الأرض بغير إذن صاحبها، ومن باب في المخابرة، ومن باب في المساقاة، ومن باب كسب المعلم، ومن باب كسب المعالجين من الطب، ومن باب كسب الحجام، ومن باب كسب الإماء، ومن باب حلوان الكاهن، ومن باب عسب الفحل، ومن باب الصائغ، ومن باب العبد يباع وله مال، ومن باب التلقي، ومن باب النجش، ومن باب النهي عن بيع حاضر لباد، ومن باب من اشترى مصراتا وكرهها، ومن باب النهي عن الحكرة، ومن باب كسر الدراهم، ومن باب النهي عن الغش، ومن باب خيار المتبايعين، ومن باب من باع بيعتين في بيعة. هنا نعم. مكتوب قال أبو داود حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكثهما أو الربا. قال الشيخ رحمه الله لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بظاهر هذا الحديث أو صحح البيع بأوكس الثمنين إلا شيء يحكى عن الأوزاعي وهو مذهب فاسد، وذلك لما تتضمنه هذه العقدة من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد هذه العقدة من الغرر والجهل، وإنما المشهور من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيعة. حدثنا الأصم قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا الدراوردي عن محمد الدراوردي عن محمد بن عمرو، وحدثونا عن محمد بن إدريس الحنظلي قال حدثنا الأنصاري عن محمد بن عمرو. فأما رواة يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو على الوجه الذي ذكره أبو داود فيشبه أن يكون ذلك في حكومة في شيء بعينه، كأنه أسلفه دينارا في قفيزين إلى شهر، فلما حل الأجل وطالبه بالبر قال له بعني القفيز الذي لك علي بقفيزين إلى شهر، فهذا بيع ثان قد دخل على البيع الأول، فصار بيعتين في بيعة، فيردان إلى أوكسهما وهو الأصل. فإن تبايعا البيعة الثانية قبل أن يتناقضا الأول كانا مرتبين. مكتوب كانا مرتبين مربيين مولانا تكون. نعم. قال الشيخ وتفسير ما نهي عنه من بيعتين في بيعة على وجهين، أحدهما أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة ونسيئة بخمسة عشر، فهذا لا يجوز لأنه لا يدرى أيهما الثمن الذي يختاره منهما فيقع به العقد، وإذا جهل الثمن بطل البيع. والوجه الآخر أن يقول بعتك هذا العبد بعشرين دينارا على أن تبيعني جاريتك بعشرة دنانير، فهذا أيضا فاسد لأنه جعل ثمن العبد عشرين دينارا وشرط عليه أن يبيعه جاريته بعشرة دنانير، وذلك لا يلزمه، وإذا لم يلزمه سقط بعض الثمن، وإذا سقط بعضه صار الباقي مجهولا. ومن هذا الباب أن يقول بعتك هذا الثوب بدينارين على أن تعطيني بهما دراهم صرف عشرين أو ثلاثين بدينار، فأما إذ باعه شيئين بثمن واحد كدار وثوب أو عبد وثوب فهذا جائز وليس من باب البيعتين في البيعة الواحدة، وإنما هي صفقة واحدة جمعت شيئين بثمن معلوم، وعقد البيعتين في بيعة واحدة على الوجهين اللذين ذكرناهما عند أكثر الفقهاء فاسد. وحكي عن طاووس أنه قال لا بأس أن يقول له هذا الثوب نقدا بعشرة وإلى شهر بخمسة عشر فيذهب به إلى أحدهما. وقال الحكم وحماد لا بأس به ما لم يفترقا، وقال الأوزاعي لا بأس بذلك ولكن لا يفارقه حتى يباته بأحد المعنيين. فقيل له فإنه ذهب بالسلعة على دينك الشرطين، فقال هي بأقل الثمنين إلى أبعد الأجلين. قال الشيخ هذا ما لا يشك في فساده، فأما إذا باته على أحد الأمرين في مجلس العقد فهو صحيح لا خلف فيه، وذكر ما سواه لغو لا اعتبار به. انتهى. بارك الله وفيكم مولانا. نعم. نعم.